قدمت شركة وانجزان الفنية أرض الفنية الجوال في مؤسسة كيمتشيك المتحدة للحديد اعتبارا من يوم 29 الخميس. تفرج عليه أفراد الطبقة العاملة والإداريون في المؤسسة المتحدة. ابتدى الأرض الفني من الموسيقى البدائية سنسير إلى جبل بيكتو وطلعتها البرامج المتنوعة مثل الأغاني والرقص والعزف على الآلات الموسيقية. بث الأرض الفني الحماسة الكفاعية في نفوس العمال والإداريين في المؤسسة الذين ينهضون في زيادة إنتاج المواد الفولاذية اللازمة لجبهة إزالة الأضرار في الطرف الشمالي الجبهة الأمامية الاتجاه الرئيسي لمعركة 200 يوم من الإخلاص.